سلام سلام على كل طعنة وكل طبرة باسمك سلام سلام سلام سلام على كل طعنة وكل طبرة ما شاء الله ما شاء الله سلام سلام على كل قطرة سالت من دمك سلام سلام سلام سلام على كل طعنة وكل طبرة باسمك سلام سلام سلام سلام صيح على كل طعنة وكل طبرة ما شاء الله سلام سلام على كل قطرة على كل قطرة سالت من سلام سلام ذاك الجبين اللي يشر فوق العواسير مرتفع ذاك الجسد يا سيدي قدام السليب المنصرع ذيك الدماء الجارية ذاك الوريد المنقطع أبعد سلامي من جفي بيت الطحم وجد مني سلام سلام سلام على صبرك يا مظلوم وحلمك سلام سلام سلام سلام على صبرك يا مظلوم وحلمك سلام سلام سلام سلام على كل قطرة سالت من دمك سلام صيح صيح سلام سلام على كل طعنة على كل طعنة وكل طبرة ما شاء الله سلام سلام على كل طعنة وكل طبرة ما شاء الله سلام سلام على كل قطرة على كل قطرة سالت سلام سلام ويا يا عايش منظرك ليل ونهار ذكرك لو شافت عيوني نهار لو شافت عيوني نهار أذكر منابيع من حار إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي ويا يا عايش منظري ليل ونهار ذكري لو شافت عيوني نهار أذكر منابيع من حاري وابدي أسلم عن نحار وعلى التراب عفري كل دمعة من جفني تهيل ترسم لي قطعة خنصري سلام سلام سلام على أحزانك يا حسين وهمك سلام سلام سلام سلام على أحزانك على أحزانك يا حسين وهمك سلام سلام سلام سلام على كل قطرة على كل قطرة سالت سلام سلام سلام سلام على كل طعنة على كل طعنة وكل طبرة سلام ما شاء الله سلام سلام على كل طعنة وكل طبرة سلام سلام سلام على لك القطرة سالت من سلام من نذكرك مليسيح خادم خادم خادم خدمتك ويا يعيش منظرك ليل ونهارك ذكرك لو شافت عيوني نهار أذكر منابيع من حارك وابدي أسلم عن حار وعلى التراب عفرك كل دمعة من جبني تهيك ترسم لقاطعك شنو انصرك ترسم لقاطعك خنصرك سلام سلام على أحزانك يحشي نوح همك سلام سلام سلام سلام على أحزانك يحشي نوح همك سلام سلام سلام سلام على كل قطرة سالت من دم سلام سلام على كل طعنة على كل طعنة وكل طب سلام سلام سلام سلام على كل طعنة وكل طب سلام سلام سلام على كل قطرة على كل قطرة سالت من سلام من نذكريك مليسي من صبري هدم صاري وامزج مناهي عبرتي بدم الوريد من سيفي كل طعنة كل رد تهم كل طبرة بيك وكل جريح ترسم لي صورات مصرعك وانظر محمد من ذبيح سلام سلام سلام على كل جثة اللي طاحت يمك سلام سلام سلام سلام على كل جثة اللي طاحت يمك سلام سلام سلام سلام على كل قطرة سالت من يمك سلام بدو أروح لك سلام سلام على كل طعنة على كل طعنة وكل طبرة ما شاء الله سلام سلام سلام سلام سلام على كل قطرة سالت على كل إلى الشاعر الأديب المخلص جابر الكاظم يا غالي كل دمعة كل حد ريت قمر كل مفصل بجسمي سأل يا عجب راسك سيدي يا حسين عن جسمك شلون انفصل ويرد الآيات الوحيد ويتنقل بروسي الأسد نسلم على أصواب الحجار عالشبع الدم من نزيل سلام سلام سلام على كل حرف اللي كون اسمك سلام سلام سلام سلام على كل حرف على كل حرف اللي كون اسمك سلام سلام سلام سلام سلم سلم على كل قطرة سالت من ما شاء الله. سلام سلام على كل طعنة على كل طعنة وكل طبرة. سلام سلام على كل طعنة وكل طبرة. سلام سلام على كل قطرة سالت من جسمك يا ابو الأنباء خذيت كل دمعة كل حسرة قالوا كل مفصل بجسمي سأل يا عجب رأس سيدي عن جسمك شلون انفصل ويرتل آيات الوحي يتنقل بروس الأسد نسلم على أصواب الحجر نسلم على أصواب الحجر عشي بعد دم نزل. سلام سلام سلام سلام على كل حرف اللي كون بدور لك احجوا الحسين. سلام سلام على كل حرف اللي كون اسمك. سلام سلام سلام سلام على كل قطرة سالت من دمك. سلام سلام على كل طعنة وكل طبرة. سلم سلم سلام سلام على كل طعنة وكل طبرة. سلام سلام سلام على كل قطرة سالت من جسمك يا ابو الأكبر خذل بيت انهشر شفار الألم من طبر لو طعنت رموح كل عضو بجسمك ما سلم كل عضو بجسمك ما سلم أبعد تحية الكيل عضو من شربة الماء ينحرى لذيك الشفاه الذابلة القلبك المصيوب سهل. سلام سلام سلام على زودك بالهيجان وعذبك. سلام سلام سلام سلام على زودك بالهيجان وعذبك. سلام سلام سلام سلام على كل قطرة سالت من دمك. سلام سلام سلام سلام على كل طعنة على كل سلام ما شاء الله ما شاء الله. سلام سلام على كل قطرة سالت من سلام عن جسمك يمصابك عينك يبقى سريع ومرتهن لا تضلي على الأريق ما حتى عنا لو دفع أبعد سلامي المصرعة لراسك لدمك للبدن لكل ذرة من ذاك التروح صارت العين تجيني اسمك جبل. سلام سلام سلام على كل ذرة من تراب الأمك. سلام سلام سلام سلام على كل ذرة من تراب الأمك. سلام سلام سلام سلام على كل قطرة سالت من دمك. سلام سلام سلام هلا هلا على كل طعنة وكل طهرة باسمك. سلام سلام سلام سلم سلم على كل طعنة وكل طهرة سلام سلام سلام على كل قطرة سالت من دمك. سلام سلام